اسمك تايه عليا منين يا البدوية، اسمك تايه عليا باين عليكي عربية، باين عليكي شرقية، باين عليكي عربية، باين عليكي شرقية. صف رموشك جرحوني ووقعت وما سموا عليا، ومنين يا البدوية اسمك تايه عليا، ومنين يا البدوية اسمك تايه عليا باين عليكي عربية، باين عليكي شرقية، باين عليكي عربية، باين عليكي شرقية. صف رموشك جرحوني ووقعت وما سموا عليا، بعتلك مراسيل ياما ياما وياما، وناديت طلعتك البسامة ياما وياما. بعتلك مراسيل ياما ياما وياما، وناديت طلعتك البسامة ياما وياما. بعتلك مراسيل ياما ياما وياما، وناديت طلعتك البسامة ياما وياما. جيتلك يا سكة سلامة وجيتلك، جيتلك يا سكة سلامة وجيتلك، ورجعت ماشي لوحدي ومنين يا البدوية، ومنين يا البدوية اسمك تايه عليا، ومنين يا البدوية اسمك تايه عليا باين عليكي عربية، باين عليكي شرقية، باين عليكي عربية، باين عليكي. صف رموشك جرحوني ووقعت وما سموا عليا، يا مقرب على شطي هاتلي الجواب من حبيبتي، هاتلي الجواب من حبيبتي. يا موج يا موج يا مقرب، يا مقرب على شطي هاتلي الجواب من حبيبتي، هاتلي الجواب من حبيبتي. تلات سنين فاتوا دلوقتي، تلات سنين، تلات سنين فاتوا دلوقتي، تلات سنين مستني السمرة العربية، ومنين يا البدوية، ومنين يا البدوية اسمك تايه عليا، ومنين يا البدوية اسمك تايه عليا باين عليكي عربية، باين عليكي باين عليكي عربية، باين عليكي شرقية. صف رموشك جرحوني ووقعت وما سموا عليا. Thank you. قلبي من الشوق مليان مليان مليان يابا. عصفورة تهزف لبلابة تهزف لبلابة يابا. قلبي من الشوق مليان قلبي من الشوق مليان يابا. عصفورة تهزف لبلابة قلبي من الشوق مليان يابا. عصفورة تهزف لبلابة وقلبي من الشوق مليان قلبي من الشوق مليان يابا. عصفورة تهزف لبلابة قلبي من الشوق مليان يابا. عصفورة تهزف لبلابة متاح نعدي البوابة متاح نعدي متاح نعدي البوابة متاح نعدي. وكفوفنا تبات متحنية ومنين يا البدوية ومنين يا البدوية اسمك زايه عليا ومنين يا البدوية اسمك زايه عليا.